Thank you. فَإِنَّ وعهد وعود والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما وخلقنا العلقة مضغة فتكون العظام لحما فتكون العظام لحما خلق من ماء دافق Thank you. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الحج والمؤمنون والطار والبلد، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيني، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمود عبد الله.